لأن هذا من كنايات اللغة العربية. في اللغة العربية يطلق الكرسي بمعنى الملك، يعني مثلا فلان جلس على كرسي الحكم، فلان هو مالك، هو جالس الذي يجلس على الكرسي أو الذي يجلس على العرش هذه الدولة أو كرسي هذه الدولة، فيطلق الكرسي بمعنى الحكم. هذا كثير حتى يعني في السلوك المعاصر، هذا الحاكم متعلق بالكرسي. يقصد ايش متعلق بالكرسي؟ بالملك والحكم. فكلمة كرسي واطلاقها على الحكم هذا مما من كنايات اللغة المشهورة، كنايات اللغة المشهورة. فابن عباس يعني يرى ان وسع كرسيه يعني معنى ملكه وحكمه سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وسع حكمه السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى كذلك لا شك يعني حكمه على السماوات والأرض. والقول الثاني اللي هو الأشهر عند العلماء وسع كرسي هو كرسي الحقيقي، وهو موضع القدمين، وأيضا ثبت هذا ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين. وكانوا في السابق عرش الملك، كرسي الملك يكون كرسي ضخم وكبير ويكون عالي كثيرا ما يكون عالي، فيحتاج ليجلس عليه ملوك الدنيا يعني أن يكون تحت قدميه كرسي صغير كذا، ليس له ظهر، مجرد كرسي صغير ليضع عليه قدميه يرتقي به أو ليرخي عليه قدميه. واضح هذا في في في في الدنيا. أما لله تعالى فلله مثل أعلى والله، لكن الله تعالى عنده عرش عنده كرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي. نعم حسنا. الكرسي الآن ما مسنده؟ لا يشترط، لا يشترط هذا في اللغة. الكرسي كل ما يعني يجلس عليه أو يتكى عليه أو يقف عليه يسمى الكرسي. نعم تلقى عليه يسمى يستخدم مثل الوقوف أو عرش، إذا كان حق الملك سمون عرش، إذا كان كرسي عظيم يعني. لكن حتى الذي له سند من وراء يسمى كرسي أيضا. أقصد لفظ كرسي أوسع من أنه يعني يكون له شكل معين اللبان يعني. نعم أحسن. بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبه استعارة في الإيمان، لا انفصام لها، لا انكسار لها ولا انفصال. يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولياؤهم الطاغوت، جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع، فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. الذي حاج إبراهيم هو نمروذ الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال إبراهيم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمروذ أنا أحيي وأميت. أحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال قد أحييت هذا وأمت هذا. فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت أين قطع وقامت عليه الحجة. طبعا نمرود ومن نمرود كلاهما صحيحة، وعادة الترجمة من اللغة أخرى إلى اللغة العربية يحصل فيها هذا التغير الطفيف في بعض الكلمات، أو يعني مثلا نمرود يثقل على العربية الفصيح أن ينطقها فيخليها دال نمرود عشان يسهل عليه، فالأمر فيه سهل يعني لأنها أصلا هو كلمة عجمية. نعم. فإن قيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة انقطاع، فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله، ومجاز وهو فعل غيره، فتعلق النمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة، فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه. أو كالذي مر على قرية تقديره أو رأيت مثل الذي، أو رأيت مثل الذي تحذف لدلالة ألم ترى عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجيب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهذا المار قيل إنه عزير وقيل الخضر، فقوله أنا يحيي هذه الله ليس إنكارا، طبعا الأشهر عزير ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى، أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أن، فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. طبعا القرية قيل هي يعني القدس بيت المقدس، لما دخل أبو بكر نصر ودمره وسبى أهله، فمر على بيت المقدس وقال أن يحيي هذه الله بعد موته. نعم. السلام عليكم. وقيل بل كان كافرا وقال إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان، وهي خاوية على عروشها أي خالية من الناس. وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقوف، أن يحيي هذه الله. ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما خربه أخت نصر، وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. كم لبثت؟ سؤال على جهة التقرير. قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقل مدة موته. قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام، فظن أنه يوم واحد. طبعا الأشهر هو كلام المؤلف الثاني، يعني إحياء أهلها، الأشهر هو الأول، تظاهر هذا اللفظ إحياء وهذه القرية بعمارة بعد الخراب، هذا المقصود. أما إحياء أهلها فهذا بعيد، لأنه مات 100 سنة أصلا، يعني هذا المستبعد أنه يكون مقصود أنه أحياهم بعد 100 سنة عشانه، لا، 100 سنة كفيلة بأن تأتي الدولة مرة ثانية وتعاد عمارتها من جديد، هذا هو الضال. لكن في أدلة أخرى حصلت له هو وحمارة والطعام كان فيها أيضا إحياء الموتى ظاهر. أي نعم، هو الراجع اللي هو قال ظاهر اللفظ إحياء وهذه القرية بعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى لا، الظاهر هو الصحيح. القول بأن إحياء أهلها بعد موتها قول ضعيف، موجود قيل فيه لكنه قول ضعيف. لا لا أنام، المشهور أنه كان نوم مشهور، وبعضهم قال أنه موت يعني أنه قبض روح، لكن جسده كان كما هو، لم يتغير، لم يتأثر، هذا الظاهر يعني. فأراه الله تعالى 4 آيات، القرية لما قام وجدها قد يعني عمرت بعد أن خلق، وهو نفسه أماته الله 100 عام ثم بعثه، والطعام أمور عظامك لم يتسنى لم يتغير، والحمار. نعم. ها؟ ملك الحين سيأتي إن شاء الله. أيوة. أحسن عليكم. لا، هو جاءه ملك يعني بصورة إنسان وبدأ يسأله كم لبث، قال لبث، بعدين عرفوا أنه ملك يعني بعد ذلك. نعم. أحسن عليكم. فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما، فقال أو بعض يوم، فانظر إلى طعامك وشرابك. قيل إن طعامه كان تينا وعنبا، وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا. لم يتسنه، معناه لم يتغير، بل بقي على حاله طول 100 عام، وذلك أعجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة، لأن لامها هاء، فتكون الهاء في يتسنه أصلية، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحماء المسنون، ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، ثم حذفت حرف العلة للجزم، والهاء على هذا هاء السكت. وانظر إلى حمارك، قيل بقي حمار حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. وأي من راجع؟ الأخير قطعا، إن قال لشوف عظامه وناظر. نعم. ولنجعلك آية للناس، التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس، وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات. ننشرها بالراء نحييها، وقرئ بالزاي ومعناه نرفعها للإحياء. قال إذن عندنا ننشرها وننشزها، ننشرها وننشزها، ننشزها النشز الارتفاع، فننشزها يعني إيش؟ يعني نرفعها، يعني كانت كانت ملقاة على الأرض، عظام كانت ملقاة على الأرض، فرفعها بحيث أنها تركبت حتى أصبحت هيكل عظمي، ثم نكسوها لحمة، فتصبح قراءة ننشزها قبل كسو اللحم. لكن كيف ننشرها؟ النشر هو الإحياء بعد الموت، فيصبح يعني ثم هنا ليست على بابها، يعني ثم معناها مطلق العطف وليس الترتيب اللي هو الأصل في ثم. مر علينا كذا مثال أن ثم تأتي بمعنى مطلق العطف، واضح؟ جاء زيد ثم محمد ثم كذا، وأنت تقصد أنهم جاءوا جميعا ولا تقصد الترتيب يعني بالترتيب الزمني. وعليه يكون هذا منه، لأن النشر اللي هو الإحياء بعد الترقب العظام ونشر وكسب اللحم. وأخذ العلماء من هذا يعني أهمية القراءات، أنها يكمل بعضها بعضا، فننشزها قبل وننشرها بعد. فإذا أنشزها ثم كساها لحما ثم نشرها. قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك. إذا عندنا قراءتان، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب أيضا دعنا نجعلها يعني كيف تفسر قراءة القراءة، يصبح الجمع بينهما أن الملك قال له اعلم أن الله على كل شيء قدير، فقال مستجيبا أعلم أن الله على كل شيء قدير. أحسن. وإذ قال إبراهيم الآية، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيتان فسأل ذلك السؤال، ويدل على ذلك قوله كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه، ولكن ليطمئن قلبي. طبعا أدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح، نحن أولى بالشك، حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، ورحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي. نحن أولى بشك من إبراهيم، يعني من كان يظن إبراهيم مشك فنحن أولى، وقطعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك، فإبراهيم أيضا لم يشك، هذا معنى نحن أولى بشك من إبراهيم، يعني وإرادة نفي الشك عن إبراهيم المتوهمة من السؤال، لأن السؤال كيف يحيي الله الموتى كأنه شك. طبعا إبراهيم أراد الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين، بل إلى حق اليقين أيضا في بعض المواضع. وهذا الترقي في الإيمان جاء يعني في القرآن، في أيضا قصة موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، ليس شاكا قطعا، إنما أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وهذا أن الأنبياء عليهم السلام يعني يحبون الازدياد في الإيمان، فلا يريد إيمان أن يكون إيمان علم يقين فقط، لا يريد أن يكون عين. وهذا أحد حكم الإسراء والمعراج، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء انتقل من علم اليقين في كثير من الأمور الغيبية إلى عين اليقين، مثل الجنة والنار والملائكة والسماوات، وكلم رب العزة سبحانه وتعالى، فكان أيضا يعني فيه مباشرة الكلام، بعد أن كان كلام الله غيبا بالنسبة له أصبح كلامه حقيقة وسماع. فمنه هذا سؤال إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي. ويدل على ذلك أنه ما قال ربي كيف تحيي الموتى، قال ربي إيش؟ أرني، يعني أنا أريد رؤية إحياء الموتى، فهو طلب رؤية إحياء الموتى ولم يقل كيف يحيي الموتى، قال ربي أرني حتى أنتقل من علم يقين إلى عين يقين كيف تحيي الموتى. نعم. تمام. يعني أيضا هذا وجه جيد يعني. لكن هو الجواب بأرني صراحة واضح جدا يعني. أي ما يحتاج إنك ربي أرني. شيخ في نسخة شيخ محمد الحيات خلتها السباع والحيات حيات ها عندنا حيتان والله أفضل حياته في المحل إذا أكلها بتشوف لا وأيضا كيف يكون أكلها سباع وأكلها الحيتان أيضا اكتبوا هذه نسخة جيدة أكلتها السباع والحيات والحيات دار خطأ نعم وإذ قال إبراهيم لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع قال إبراهيم والحيتان في نسخة الحيات حيات أفضل نعم أحسن الله ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة أربعة من الطير قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك رؤوسها بيده ثم قالت علينا بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس ثم كرر النداء فجاءت وتسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله طبعا يعني التحديد بين هديك وطاووس وحمام وغراب لا دليل عليه مشهور أنها أربع طير بس قوله قتلها قطعها وخلط أجزاءها صحيح ويدل عليه قول الله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ولا يكون الجزء إلا لشيء يعني مختلط قبل ذلك فهو إذا ذبحها ثم أخذ رؤوسها ثم نتفها ثم قطعها ثم خلطها إمعانا يعني أن يكون هذا أعجز وأبعد واضح يعني محاولة لتعجيز الأمر لكن في الأمر الحقيقة بالنسبة لله تعالى ولا شيء فجعل من كل هالخلطة هذا الخلط جزء على جبل جزء على جبل جزء على جبل ثم بدأ يناديها عليه السلام بدأ يعني لحمه هذا ينتقل إليه وريشه هذا ينتقل إليه كان مشهد يعني مذهل حقيقة تقشعر لها الأبدان فكان إبراهيم ينظر هذا المشهد كيف الأجزاء يطير بعضها إلى بعض تتركب ثم يأتينا كسعية سعية قيل مشيا يعني لماذا لم تأتي طيران قالوا حتى يكون أوضح له في القدرة أن يراها تمشي لين تقف بين يديه بدون رؤوس يقول ابن عباس فكان يعطي رأس هذا لهذا فيأبى يعني هو تفضل الرأس يقول لا الله يرحمه مو رأسي فيعطي رأس هذا لهذا فيأبى فإذا أخذ رأسه ركبه ثم طار فرآه هو رأى الطير يمشي ويطير رآه يسعى ورآه طائرا فهذا يعني أدل على القدرة عند إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى يعني نفذ فيه الروح بدون رأس هذا هو ظاهر أحسنين فصرهن أي ضمهن وقيل قطع وقيل قطعهن ولا قطعهن قطعهن على كل جبل قيل أربعة جبال وقيل سبعة وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد صحيح وهذا الظاهر في سبيل الله ظاهره الجهاد وقد يحمل على جميع وجوه البر كمثل حبة كل ما يزرع ويختت ويشره القمح وفي الكلام حذف تقدير مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء